طيب يا عبد المجيد، أعطيني مثال فيما إذا ادعى أحد بأن مورث رد الوديعة. لو إيش؟ جاري، بس ارفع صوتك شوي، قرب المايك عندك. لا قرب المايك، مو السماعة، المايك اللي تتكلم فيه هذا قرب. أيوة نعم، عشان نسمعك. لو أن أيوة أعطوني وديعة، أهد أطبائي وديعة مثلا جهاز، أيوة ثم بعدين جاء وقال أطلب الوديعة الذي أعطيته لأطبائي مثلا أطبائي، فقلت لا قريبي قد أعطوك الوديعة، لا يقبل قولي ببين. لا لا لا، نعم الشيخ عمران. السلام عليكم. لو كنا شخصا أودع عند شخص مثلا سيارة ثم مات، فأتى يطالب السيارة فقال الوارث أعطاك إياها جد أو أعطاك إياها أبي المتوفى، فلا يقبل قوله إلا ببين. نعم. طيب لو كان الميت غير، نعم بسأل، طيب لو كان الميت غير المورث نقبل قوله ببينه؟ لو كان غير المورث ببينه يا شيخ، لو كان غير المورث، لأنه ليس المودع. لا، لو كان غير المورث، المودع غير المورث، نطالب ببينه؟ لا يطالب. نطالب بإيش؟ انظر في المسائل التي كانت في الأمس، إن كان صادقا وإن كان كاذبا وإن كان متعمد الكذب وإن كان يخفي هذا. نعم يا ش... لا مو كذا. نعم يا شيخ محمد الطواف، حياكم الله. حياكم. إذا كان المودع غير الوارث نطالبه بماذا؟ إذا كان المودع غير الوارث أنا ما فهمت. حياكم الله يا عبد الرحمن سعد. يا عبد الرحيم سعد. نعم شيخنا. إذا كان المودع غير ليس من الورثة، هو أجنبي، عن الوديعة. طيب وإذا كان طالب بشيء إنه ليس له اختصاص بالوديعة أصلا. طيب وإذا كان هو المودع، شو طالبه بإيش؟ إذا كان الوارث هو المودع، إيه. فأنكر الرد، نطالبه بإيش؟ إذا كان هو الوارث، هو المودع، فأنكر الرد. ينظر يا شيخنا، فأنكر فيقبل قوله بيمينه. إيه نعم. لأنه مجتمع. نعم صحيح. يا عبد الله روزي، أعطني مثال لو الوارث هو اللي دعا الرد، شلون؟ الوارث. أيوة. هو اللي دعا الرد. لو أبوي مثلاً شخص أعطى لوالدي وديعة. أيوة. ثم توفي بعد أن طويل شاء الله، جاني صاحب الوديعة وطالبني أن أدعيك الرد. طيب نطالبك بإيش عشان نصدقك يعني؟ بالبين. ببين صحيح، كلام صح.